بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح وجهك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا، وفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من علم لا تدمع، من دعاة لا يستجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي الإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلادي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. أتممنا في دروسنا الماضية شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، وكذلك أخذنا الآداب المستحبات، فأتممنا كل ما يتعلق بالصلاة. فهنا سيأتي المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهذا يعني من عادة العلماء حين يعني يذكرون هذا الفصل يقولون فصل في صفة الصلاة أو صفة الصلاة أو كيفية الصلاة أو كيفية ترتيب أركان الصلاة أو ترتيب الصلاة عموما، يعني أو كذلك مثلا يقولون كيف يصلي الإنسان. هذه كلها يعني لا يركزون فيها على الشرط ولا الركن ولا الواجب ولا السنة ولا المستحب، ما يكون ذكر لهذه الأمور، فيكون الذكر عام شنو للصلاة، كيف يصلي، كيف يصلي المسلم، كيف يصلي الإنسان. يعني هي نفسها صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس من المناسب أن يأتي رجل فيؤلف كتابا يسميه صفة صلاة النبي أو صفة صلاة رسول الله. ليش؟ إحنا اللي دا نذكر شنو؟ صفة صلاة أبو حنيفة؟ لا، هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الخطأ الشائع بين الناس. يعني مثلا تذكر مسألة هنا فقهية، فقه الحنفي ولا فقه الشافعي ولا في الحنبلي ولا في المالكي، يقول لك لا لا مو في صفة صلاة رسول الله كذا. إلى عدم من جايب إحنا الصلاة؟ نجوبهم ومنجوبهم، هذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تأتي تأخذ الحديث منا وتأخذ الحديث منا وتلزق واحد على الآخر، لا تعرف الناس من المنسوخ، ولا تعرف المتقدم من المتأخر، ولا تعرف العام من الخاص، وتجيب من كل هذا عبث، هذا عبث. فهذا الفصل الذي سندرسه اليوم هو نفسه صفة صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. واضح إن شاء الله؟ نعم. يعني كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم سندرسه في هذا اليوم بعونه سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في كيفية تركيب الصلاة، أي ما تشتمل عليه الصلاة بغض النظر عن الأركان والشروط والواجبات والسنن والمستحبات وهكذا. قال إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة، طبعا هنا شوف حددها، قال الرجل، وحين قال الرجل حيطلع أدنى تخرج المرأة، تمام؟ من قال الرجل افهم أنه شنو؟ لم يقل المسلم. ليش؟ لأن حيذكر أمور كما ذكرناها في درس ماضي، قلنا الرجل هنا المرأة تختلف عن بعض الأمور، مثلا الرجل يرفع يديه إبهامه تقول حذاء أذنيه، المرأة حذاء من كبيها، وهكذا. فهنا سيتكلم عن صفة صلاة الرجل. قال إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة أخرج كفيه من كميه كما فصلنا، يخرج الكفين من الأكمام، هذا من الآداب. ثم رفعها حذاء أذنيه، هذا من السنن. شوف هو السنة ماذا يذكر لك؟ هذا أدب وهذا سنة. يقول لك لأنه أنت صرت بعد يعني أنت صرت عالم بهم، أنت صرت عالم تحاسب أمام الله حساب العالم، فهو بعد ما يجي يفصل لك هنا هذا واجب وهذا ركن وهذا آدب وهذا مستحب وهذا سنة، لا لا. فذاك شو حجيبهن؟ جيبهن كلهن مجملات، واضحة إن شاء الله بدون تفصيل، ما يقوم يفصل لك. نعم، ولكن احنا نسويهم من باب المدارسة، يقول لك هذا كذا هذا كذا، من باب المدارسة مراجعة ما مر. قال أخرج كفيه من كميه ثم رفعهما حذاء أذنيه ثم كبر بلا مد. بلا مدياه فصلنا عنه ما يقول الله أكبر، إذا قال الله هذه الآ شنو تدل على إيش؟ على أنه أكو همستين، صح لولا؟ همستين مثل آدم، مثل إيمان، تمام لولا؟ أصلها أأدم أو إيمان، صح لو أخذته في علم التجويد، تمام لولا؟ فهذا هناية إذا قال الله، هذا إذا يعني إذا اعتمده يخشى عليه من الكفر يا ستار. يعني يقولك مثلا الله أكبر، كأنه دا يستفهم، واضح؟ فتخوف هذه، فيقول الله أكبر مو الله أكبر. لو مثلا أكبر وش اسمه يعني يجرها ما يصير، يعني حتى أن ورد أن أكبر اسمه من أسماء الشيطان والعياذ بالله، واضح؟ فالله أكبر مي نعم، وهكذا قال بلا مد، يعني وين مد؟ المد اللي بالله بالهمزة يعني، وكذلك بالفتحة وهكذا نعم بالراء. قال بلا مد ناويا، ناويا شنو؟ اكتب جواها، أي موافقا للتكبير، النية موافقة للتكبير كما فصلنا عنه في درس ماضي، يعني الفعل ثم القول، الفعل الله أكبر والقول كذلك يفعل بيده ثم يعني يلفظ بلسانه الرفع ثم التكبير. قال ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى، جرجوها خط خالص كما فصلنا. قال كسبحان الله، سبحان الله ذكر خالص لله، ما بيشتراك العبد، أي ذكر خالص، الله أكبر، الله العظيم، الله أعظم، الله أجل، يصح، ولكنه ترك الواجب. طبعا هنا حتى أن أهل الذوق يعني في أدعيتهم يقول يعني يختارون الأدعية التي فيها ذكر خالص لله تعالى ما بها طلب، يعني مثلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، سجي فاغفر لي، هاي فاغفر لي يقول هاي بها طلب، هاي كل المقدمة حتى تقول فاغفر لي. فيقول سبحان الله كله خير، كله خير، ولكن من الذوق يقول الثناء على الكريم كريم، الثناء على الكريم طلب أو دعاء، الثناء على الكريم دعاء. يعني مثلا رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، اللهم إني أصبحت أشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد، يعني سبحان الله، يعني الأدعية التي فيها ذكر خالص لله، يعني سيدنا أيوب عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام حين دعا ماذا قال؟ قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لم يدعو، لم يقل يا رب شافني، لم يقل يا رب عافني، رجع لصحتي، رجع لي أموالي، رجع لي أولادي، وش قال؟ قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فشافاه الله وعافاه وأرجع له أهله وماله. فهناك ما يذكر الإمام النسفي يقول الثناء على الكريم دعاء، قال كأن أيوب عليه السلام كأنه قال يا ربي أنت أهل لأن ترحم وأيوب أهل لأن يرحم، الله أكبر. هنا هذا الثناء على الكريم دعاء، يعني شلون تجعل واحد غني تقول له والله ما شاء الله أنت غني وأنا فقير، شنو معناها؟ انطيني، هو ما ضرب ولكن هذا الثناء واضح، نعم. وهذا يذكره يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء عرفة، أفضل الدعاء دعاء عرفة، دعاء طلب، صح. قال وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، خلاص حنفهم أنه أفضل الدعاء دعاء عرفة، حيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعرفة، شلون ندعي؟ إحنا واقفين بعرفة ونريد ندعي الله، شلون ندعي؟ قال وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا الطلب, ولا الطلب, ما اقترب. فذكر خالص لله تعالى والثناء على الكريم دعاء, كما يذكرها الإمام بن عابدين رحمة الله تعالى عليه. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال بكل ذكر خالص لله سبحانه وتعالى. قال تعالى وذكر اسم ربه فصلى, وقد فصلنا عنه في درس آخر. طبعا هنا مسألة كل ذكر خالص لله تعالى, يعني لمن يفتى بها؟ هذه أولا ربما لغير العربي, واحد لسان مو عربي وما يقدر ينطق اللغة العربية, فهذا نفتيه بهذا القول أنه تكبر بأي ذكر خالص. أو مثلا ألثغ, الألثغ هو اللي شلون احنا نسميه, يتأتي أو كذا ينهى مثلا يقول بكر الله أكبر, يقول الله أكبل أكبل, يعني ما ترحم, تمام. فهنا يعني أكبل تطلع من عند أكبل, يعني يقول الله أجل أو مثلا أعظم, ممكن أفضل من يقول أكبل. فهذا يفتى به يعني لحالات خاصة. واضح إن شاء الله؟ نعم. ثم كبر بلا مد ناويا كما قلنا, وبذكر خالص لله تعالى كسبحان الله. وبالفارسية إن عجز عن العربية, هنا كما فصل. طبعا الفارسية هنا يعني مو بس اللغة الفارسية, لا, هذه الفارسية اكتب جواها كل لغة غير العربية, وفصلنا عنه في دروس ماضية. قلنا حين يقول الفارسية مقصود باللغة الفارسية, لا يقصد أي لغة عجمية, أي لغة أعجمية غير العربية, أي كل لغة غير لغة العرب. بالفارسية ولكن الشرط شنو, جل جوا خط إن عجز عن العربية. أما إذا يقدر يلفظ بالعربي, لا بالعربي, ولكن إن عجز ما يعرف اللغة العربية, هذا يفتى له بهذا القول. قال وإن قدر, يعني إذا يقدر يقرأها يقرأ التكبير باللغة العربية لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصحي. ليش؟ لأن أكو قول أنه يعني يجوز أن يقرأ القرآن ترجمة إذا لم يحسن العربية, ولكن هنا قال في الأصحي لا تصح القراءة إلا بالعربية. نعم, لأنه لا يكون قرآنا إذا ترجمه, لا يكون كما قلنا هن لباس لكم, شي يصير هن بنطر ونازل, ما ترهم صح لو لا. نعم. ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة. هاي انتبهوا عليها, عقب التحريمة بلا مهلة, وهذا كثير من عندنا يعني يقع بهالمسألة اللي هي, شوف انتبهوا وياي, لما يكبر شو يسوي؟ الله أكبر. هذا ما يصير, هذا ما يصير, مخالف. شو يسوي؟ ينزل إيده يلا بعدين يصعد, هذا ما يصير. ورما كبر يضع يمينه على يساره تحت السرة, ماذا قال هنا؟ بلا مهلة, بلا مهلة, انتبه لي عليها جرجة واخط, هاي مهمة جدا. يعني من تكبر الله أكبر مباشرة من الرفع إلى الوضع, مباشرة من دون فصل, مو يكبر الله أكبر ينزل إيده وبعدين يلا صعد. أو شو يسوونكم بعض الأحيان, وهذا مع الأسف الشديد كثير جدا, مع الأسف شو يسوي؟ الله أكبر, ويقوم يعدل لي لقماله ويعدل شماغه ويعدل مدري شلون, يلا بعدين يخلي ده, هذا ما يصير. واضح؟ واضح لولا؟ هذه مسألة مهمة جدا, مو يقول الله أكبر يقوم يعدل ابنه, دائما لاحظها, يعني كبر الله أكبر يقوم يعدل بجبته ولا يعدل بالعبة ولا يعدل باليلق ولا يقوم يدقم الدق, وين كنت حظي؟ اي مقابل الصلاة عندك, تمام؟ ايه واضح إن شاء الله. فبند من التكبير إلى الوضع مباشرة بلا مهلة, واضح إن شاء الله؟ نعم. قال مستفتحا, يعني يقرأ دعاء الاستفتاح, استفتاح, وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكما قلنا جدك هنا معناها عظمتك، واضح؟ هذا الجد هنا معنى العظمة كما فصلنا عنه في درس ماضي. قال ويستفتح كل مصل جرجا وخط، كل مصل جرجا وخط، يعني اكتب إماما ومأموما سرية وجهرية، صلاة سرية ولا جهرية، فرضا ونفلا، اكتب حتى تشي منهم كلهم، إماما ومأموما سرية وجهرية فرضا ونفلا. إذن كل مصل يقرأ دعاء الاستفتاح كما فصلنا أيضا في درس ماضي. ثم تعوذ سرا، التعوذ يكون يعني حكمه سنة، والإصرار بالتعوذ سنة أخرى. إذا سنتين حنطبق بالاستعاذة سرا، التعوذ سنة والإصرار بالتعوذ أيضا سنة أخرى. نعم، طبعا الاستعاذة وردت بألفاظ كثيرة، منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، منها أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يعنى به المتخصصون في علم القراءات. قال فيأتي به المسبوق للمقتدي، المسبوق يأتي بالتعوذ، أما المقتدي فلا يأتي بالتعوذ. المسبوق منه احنا فصلنا في درس ماضي، قلنا المصلي المقتدي يعني ثلاثة حالات، إما مقتدي وإما مسبوق وإما لاحق، تمام؟ هذه ثلاثة، مقتدي هذا من البداية للنهاية وير إمام، المسبوق إجا لحق على كم ركعة وبعدين قام كمل الباقيات، اللاحق اللي فسد وضوءه ثم راح توضأ رجع لقى الصلاة خلصانة وكمل، هذه ثلاثة. المسبوق هذا يأتي بالتعوذ حين يقوم للقضاء، هو كبر مع الإمام وبدويا، من يقوم ذا يقضي شو يسوي؟ راح يقرأ. المقتدي ما عنده قراءة، المقتدي من بداية الصلاة نهاية هو الإمام، فما عنده قراءة، الإمام هو يقرأ، قراءة الإمام قراءة المتم. ولكن المسبوق واحد فاتت ركعتين، من حيقوم يقضي الركعتين؟ راح يقرأ له لا، حيقرأ. وكما كما قلنا المعتمد عندنا شنو؟ القراءة، التعوذ لإيش؟ للصلاة والقراءة، للقراءة. إذن المسبوق يتعوذ حين يقوم للقضاء، واضح إن شاء الله؟ نعم. قال فيأتي به المسبوق للمقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين، يعني تكبيرات العيدين الزوائد، أول شيء كبر تكبيرة الإحرام ثم التكبيرات الزوائد الثلاثة، الله أكبر ثم الله أكبر الله أكبر، يلا يبدأ بالتعوذ، واضح؟ الثناء يبدي به وراء تكبيرة الإحرام دعاء الثناء، أما التعوذ لأنه للقراءة فيأتي به شوكت قبل القراءة، فهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال ثم يسمي سرا أيضا، والتسمية سنة وقيل بالوجوب، والإصرار أيضا سنة أخرى، ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط. طبعا هنا يعني أولا يسمي في كل ركعة، هذا خلاف التعوذ، التعوذ والثناء قلنا وين؟ بس بالركعة الأولى. كذلك البسملة هنا هذه المسألة قبل الفاتحة فقط، هذه يعني خلاف المعتمد، المعتمد في المذهب المختار أنه يعني قبل السورة يسمي أيضا، مثلا يقرأ سورة الفلق سورة الناس، التسمية أيضا سنة، ولكن هناك قول أنه ولكنه يعني ليس المعتمد أنه لا يسمي إلا في الفاتحة، في غير الفاتحة لا يسمي، فهنا أشار له قال قبل الفاتحة فقط، يعني يكمل الفاتحة من يبدأ بسورة الناس مثلا قبل يقول قل أعوذ برب الناس، لا هذا ليس المعتمد، المعتمد أن يسمي أيضا قبل السورة، واضح؟ احنا قلنا بداية الكتاب قلت لك أمور مو هي المعتمدة قليلات ولكن نشير لها في مواطنها. نعم نعم. ثم قرأ الفاتحة بعد ما كمل الفاتحة، وأمن الإمام والمأموم سرا، التأمين سنة والإصرار به سنة أخرى، يقول صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الإمام أو من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما، هذا يعني أمر بخير كثير. نعم أيضا سرا لو جهرا سرا. نعم قال ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات، يعني قصار، اكتب قدامه قصار ولا تقل صغار. ليش؟ لأن القرآن ما بيشي صغير، كله كبير. قول قصار لا تقول صغار، واضح؟ نعم. قال ثم كبر راكعا مطمئنا، اطمئنا كما قلنا بالركوع هذا ايش؟ هذا واجب. نعم. أدنى الاطمئنان بمقدار التسبيحة، يعني أن تستقر الأعضاء، أن تستقر الأعضاء عن الحركة بمقدار قولك سبحان الله. يعني هنا مثلا حديث لا ينقر نقر الديك، نقر الديك ياهو الذي لا تستقر به الأعضاء، يعني إهيج، هذا نقر الديك. الديك شايفين الديك شلون ينقر؟ الديك شلون ينقر؟ مو مباشرة هيك يسوي. فإذا العضو استقر مالك بمقدار سبحان الله خلاص أتيت بالاطمئنان، واضح؟ مرات الناس لا بس يريد يشنأ مثلا على مصلي من بقلبه شيء عليه، مثلا شاف يصلي هو يريد يلقى لقى صلاة شوية سريعة، شو يسوي؟ يجي يقول له أنت تنقل نقرة ديك أنت كذا، يعني. وهذا نجده كثيرا في مساجدنا. لا، بما أنه اطمأن خلاص أتى بالركن، واضح إن شاء الله؟ نعم. ولكن لا يستعجل، لا يفرط بوقته، يعني هذا الوقت اللي بين يدين رب العالمين هذا طول به. يعني احنا كل اعمالنا نقعد على التليفون جوز ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ما تمل، تقعد على التلفزيون ما تمل، تقعد على قهوة ما تمل، تقعد على مدري وين ما تمل، تاري بس بالصلاة تريد بس تخلص، أرحنا بها يا بلال. فهذا هذا الواحد بالصلاة يتأنى، يعني واضح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما أناسا أو من أما عموما فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، ومن صلى منفردا فليصلي كيف شاء أو فليطل كيف شاء، وهكذا. نعم. يعني مو هو مثلا حافظ جزء من القرآن ويجي يصلب الناس كل خطية على والله أنا دا سمعكم التلاوة تمام، وإذا خطية ربما المستعجل ربما كذا أقرأ، يعني لا تنفر الناس عن دين الله. يعني سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى قوم كان حديثي إسلام، رادوا إمام بهم فراح يأمهم يصلي بهم، فكان يطول بالقراءة، فجوا عن السلام مرة فترة قالوا يا رسول الله معاذ يطول هواي بينا الصلاة هواي يطول، فذز علي النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما طب سيدنا معاذ، سيدنا السلام غضب، قال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، تفتن الناس عن دين الله، تطلع الناس من الدين؟ قال كيف ذلك يا رسول الله؟ قال ليش طول بالصلاة؟ ليش طول؟ قال يا رسول الله أصلي بهم كصلاتك، أصلي مثل ما صلي أنت بينا، إيش قلت تقرأ أنا أقرأ الصلاة ورا النبي صلى الله عليه وسلم، لو أقرأ القرآن كله ما تفل متمام له لا. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، صلي بهم أقرأ سورة الليل سورة الضحى، دلاه على قصار المفصل. ها قال وإن صليت وحدك فأطل كيف شئت. هذه يعني أحاديث كثيرة وردت في التخفيف على المسلمين، لا إفراط ولا تفريط. نعم. مرات لا، إذا جهاز ماكو سماعات خارجية يصلي سريع، بس إذا في سماعات خارجية لا، ليش حتى الناس تسمع؟ هذا ما يصير حقيقة. يعني شيخ الكمبيارة رحمة الله عليه وقدس الله سره كان ينكر أشد الإنكار على اللي يفتحون السماعات الخارجية بالصلاة، بالأذان إيه الأذان حتى الناس كلها تعلم بدخول وقت، ولكن بالصلاة هو ما مقتدي بك أنت، الصلاة الجهر حتى من يسمعك؟ يسمعك المصلين وياك، المصلي دي وصلهم الصوت، أنت ليش تفتح السماعة الخارجية؟ واضحة ولا لا؟ فلذلك ما تفتح السماعة الخارجية، ما تفتح. فهمناها شلون؟ نعم. نأخذها في وقتها إن شاء الله. قال ثم كبر راكعا مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذ الركبتيه بيديه كما قلنا مفرجا أصابعه للرجال دون النساء وسبح فيه ثلاثا، وهذه السنة أدناه ثلاث وذلك أدناه، وإن زاد يزيد وترا خمسة سبعة تسعة وهكذا. يعني حتى اللي مثلا يشكو يقول أنه أنا صلاتي سريعة، يعني أقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أقول أطولها سوين خمس مرات سوين سبع مرات، إيه لا تستعجل هواي، وإذا تجيب ريبة على نفسك بكان خمسة سويها سبعة، بكان سبعة سويها تسعة، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ نعم. وهذا عندنا المذهب المعتمد في المذهب، وهذا القول أنه في الفريضة لا نزيد على التسبيح في الركوع وفي السجود، أما الأدعية التي وردت بالدعاء في السجود فكلها تحمل على النافلة. نعم، فصلنا عنها في درس ماضي. نعم. ثم رفع رأسه واطمأن قائلا سمع الله لمن حمده. شوف هنا صلحوها، هذه كانت بالكتاب مطبوع كاتبين لمن حمده، غلط. الهاء هذا ما يضم، الهاء هذا ما ينضم، وياه هذا يسمى هاء السكت، ولمن حمده، لمن حمده. يعني شو مثلا ما أغنى عني ماليه، ماليه لو ماليه، هلك عني سلطانية، هذا هاء السكت، هذا هاء يسمى يعني هلك عني سلطاني، وهذا القول ما أغنى عني مالي، وياه ولا مالية، هذه الهاء هاء السكت. يعني هنا يعني سمع الله لمن حمده، يعني سمع الله حمد من يحمد، أو اللهم اسمع حمد من يحمدك، هذا التقدير، اللهم اسمع حمد من يحمدك، مو معناها هنا من حمده، لذلك ما يصير، ما يصير تنضم. واضح؟ نعم. هذا يسمى هاء السكت، مهمة جدا، هنا هو يعني ضامها. قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، قال لو إماما أو منفردا، الإمام المنفرد، ولكن المقتدي يكتفي بالتحميد، المقتدي ما يقول سمع الله لمن حمده، هاي بس الإمام يقولها. احنا دائما بالصلاة لما الناس هواية والصوت ما يوصل يبلغ المبلغ، من الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وش يقول؟ ربنا لك الحمد، تمام لولا؟ يقول سمع الله لمن حمده، يقولها ولا لا، هنا سمع الله لمن حمده الإمام يقولها فقط. أما إذا منفرد أنت لا تقولها. فذلك ماذا قال؟ قال لو إماما أو منفردا، انتبه لي عليها، الإمام هاي بصلاة الجماعة بس الإمام يقول سمع الله لمن حمده، مو أنت هم تقول، أنت بس تقول ربنا لك الحمد، أما إذا أنت منفرد لا تقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. واضح إن شاء الله؟ نعم. ثم كبر خارا للسجود، خارا يعني هاويا يهوي ينزل، يعني مسارعا بوضع جبهته على الأرض طاعة لله تعالى، قال فخر راكعا وأناب. نعم، أي يعني اكتب جوه خارا، يعني المسارعة بوضع الجبهة على الأرض تواضعا، نعم، وتنفيذا لطاعة الله تعالى سبحانه وتعالى. نعم. قال ثم وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه وسجد بأنفه وجبهته، وقلنا هذا واجب، مطمئنا هذا واجب آخر. نعم. مسبحا ثلاثا وذلك أدناه، يقول سبحان ربي الأعلى، وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه من في غير زحمة، جر وخط، في غير زحمة، لأن بالزحمة ما أقدر أنا أجافي، أذي اللي بصفي. واضح إن شاء الله؟ نعم. موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة، لما تسجد أصابعك هيك تصير وإيدك كذلك، وين تكون؟ متوجه، يعني مو توجه، مو إيه شيء، أكو مصلين لاحظ إيه شيء خليده أو إيه شيء ضميده، ما يصير. أصابعك وين تتوجه؟ تتوجه حول القبلة، ولا تفرشها ولا تضمها، ولكن ما تفرشها. واضح إن شاء الله؟ نعم. موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة، والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها، ليش؟ لأنه أستر لها، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال النساء، علم النساء قال ضم اللحم باللحم، يعني شنو؟ ألزقي. نعم، وهكذا. نعم. وجلس بين السجدتين، وكما قلنا أنه مختلف من قالوا بالسنية ومن قالوا بالوجوب، والأصح أنها واجبة، واضعا يديه على فخذيه يعني رؤوس الأصابع عند مقدمة الركبة مطمئنا، ثم كبر وسجد مطمئنا للسجدة الثانية يعني، وسبح فيها ثلاثا سبحان ربي الأعلى وهذا أدنى، وجافى بطنه عن فخذيه أيضا وأبدى عضديه. نعم. ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض أيضا حين يعني يقوم يكبر، بلا اعتماد على الأرض بيديه، يعني لما نقوم من الصلاة لا تعتمد بإيدك على القاع، هذه طبعا مهمة جدا انتبهوا عليها، هذا شوي نطبق عليها. شوف لما نتكمل الصلاة، من نتكمل الصلاة أنت هسه ساجد، شوف لاحظ انتبه لي، أنا راح أجز مثلا الله أكبر، هاي شوف أصابعي وين متوجهة للقبلة، أصابع إيدي وأصابع رجلي، من أقوم من السجود مباشرة أقوم، ما أقعد قاعدة استراحة، يعني في غيرنا من المذاهب عندهم من يقوم من السجود شو يسوي؟ يقعد قاعدة استراحة يلا يقوم، احنا عندنا ماكو قاعدة استراحة، واضح؟ مباشرة أنا ساجد، أنا حنفي هسه ساجد، من أقوم من السجود الله أكبر، القيام وين يكون؟ شوف انتبه وياي، يكون على صدر الرجل، اعتماد على الأصابع مو على الإيد، يعني من أقوم شوف حعيدها، شوف خل رجلي أرفعها، نعم الله أكبر. شوف عليش اعتمدت بالقيام على الرجل فقط، ما ألزم الإيد، الرجل القاع ما ألزمها بإيدي، واضح إن شاء الله. أما الكبير والمريض هذا له حكمه، هذا تختلف، واضح؟ فهمناها إن شاء الله. نعم. واستراحة، جلسة استراحة ماكو، خوش إن شاء الله. نعم. هنا يعني أتم الركعة الأولى، يعني سبحان الله دراستنا كأنها فقه مقارن، تمام، نأخذ كل مذاهب كل نذكرهن فنقول ياهو، ولكن نركز على الحنفي حتى نفهم أنه المعتمد وكيف نصلي. هنا أتم الركعة الأولى، يدي الركعة الثانية، قال والركعة الثانية كالأولى، نفس الشيء، غير أنه أكو شغلتين ما موجودات، شننا دعاء الثناء والتعوذ، بس هالاثنين، لأن ذني بس يختص بيش بالركعة الأولى فقط. نعم. هسا انتهى من الركعة الأولى ومن الركعة الثانية، حيجي على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة رفع الأيدي يرحمكم الله، مسألة رفع الأيدي. شوف انتبهوا ياي، النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا ياي شو أريد انتباهوا ياي هنا، النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يرفع يده أو يديه عند كل تكبير، يعني كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، الركوع الله أكبر، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، السجود الله أكبر، قيام السجود الله أكبر، سجود اللوخ الله أكبر، قيام سجود اللاخ الله أكبر، يرفع يديه شنو؟ عند كل تكبير. والحديث صحيح ورواه الصحابة عنه، وياي ولا تركزون له لا. فحين كثر الناس وامتلأ مسجد المدينة صلى الله على ساكنها، فقاموا صلوا كما شنو؟ كما رأيتموني أصلي، لما يكبر عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هم يسوون الله أكبر، يركع الله أكبر، هم أيضا شنو؟ الله أكبر، سمع الله لمن حمده، سمع الله، يحركون إيدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم ثم التفت فقال ما لكم ترفعون أيديكم وتخفضونها كأنها أذناب خيل، إيدكم عباك صايرة ذيل مال حصان، ليش ترفعون إيدكم وتنزلوها؟ فنسخ حكم رفع الأيدي، شبيه نسخ. وقال صلى الله عليه وسلم بعدها يعني في موطن، قال لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين. احفظ لي أهل تكبيرة الإحرام وتكبيرة القنوت وتكبيرات العيدين. ذي الأربعة البغن الأربعة اللخمة الحج، لما تستلم الكعبة المشرفة تستلم الحجر الأسود على الصفا والمروة وفي عرفة وعند رمي الجمار، هذن الأربعة ترفعهن للدعاء، بسم الله الله أكبر هذا بالكعبة المشرفة. كذلك هاي الأربع مواطن ما الحج. بالصلاة كم وحدة عندنا بغن؟ ثلاثة، وهذا ما عليه جمهور المسلمين من المالكية من الحنفية وهكذا. الشافعية رضي الله عنهم عندهم يعني فقط زادوا رفعين أو ثلاثة، أنا ما متأكد، رفعين أو ثلاثة يعني قبل الركوع أو بعد. من الشافعي؟ من الشافعي قبل الركوع أو الركوع؟ قبل الركوع والرفوع ورفع من الركوع بعد لا تكمية الإحرام ما تهم منه، بس قبل الركوع ركعة ثانية تكبير ثلاثة، هنذن ثلاثة إيش هم أنا مخربط ثلاثة اللي أذكرهم. فإذا قبل التكبير قبل الركوع يعني هذا وضعه على أصله، ثم بعد الركوع ثم التكبيرة الثانية للإحرام. أما عندنا فأخذنا بالنسخ أن التكبيرات كلها قد نسخت، هذا ما عليه جمهور علماء المسلمين. أما ما حصل قبل ما يقارب 25 أو 30 سنة، هذا عليه الناس إيش قد صار لهم 1400 سنة، 1400 سنة قبل 30 سنة تقريبا جاء رجل جمع حديث وما أعرف إيش وكذا، وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده في كل تكبيرة، فقال لك خلاص لازم كل تكبيرة ترفع يدك، الله أكبر سمع الله محمد الله هذا عبث، هذا إيش عبث هو إيش بدري شو معرفهم بالفقه مع فقه شو معرفهم به. هذا الواقع أنها ذاك يقول تصدر للتدريس كل مهوسي بليد تسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. هو رمى هاي الكتب كلها ورا ظهره وقال لك خلص نأخذ بالكتاب والسنة مباشرة، بدون هو أصلا هو لو فاهم الكتاب والسنة هم بيها مجال، مجتهد هم بيها مجال، ولكن لا، بمجرد شهادة كذا ولا. نسأل الله السلامة، آمين يا رب. نعم ماكو، بس تكبيرة الأولى، بس تكبيرة الإحرام. صلاة الجنازة لا نرفع الأيدي لا الإمام ولا المؤتم، تكبيرة الإحرام فقط. اي نعم، تكبيرة الإحرام فقط نرفع أيدنا. التكبيرات التي وردت عندنا نرفع أيدنا كم وحدة؟ احفظوهن ثلاثة، تكبيرة الإحرام وتكبيرة القنوت يعني تكبيرة الوتر وتكبيرات العيدين الزوائد الثلاثة اللي بعد التكبير بالركعة الأولى والثلاثة اللي قبل التكبير قبل الركوع بالركعة الثانية، احفظوهن هاي مهمة جدا. نعم، فهنا سيفصل في هذه المسألة. قال ولا يسن رفع اليدين إلا، طبعا هنا هو جعلهن جد تسعة، ها تسعة أخذا من أحاديث أخرى، التسعة شون جل نشوف انتبه هنا. قال ولا يسن رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة، يعني شنو قدامها؟ تكبيرة الإحرام هذه اللي يقصدها، عند افتتاح كل صلاة شنو يعني تكبيرة الإحرام، وعند تكبير القنوت في الوتر هذا أيضا شنو برفع يد، وتكبيرات الزوائد في العيدين. لهنا جر خط، اكتب هذه في الصلاة، هاي الثلاثة شبيهن في الصلاة، أما البقية التي سيذكرها كلها خارج الصلاة، يعني كلها للدعاء لاستلام الحجر الأسود وهكذا. اللي بالصلاة كم وحدة عندنا؟ ثلاثة فقط، فهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال وحين يرى الكعبة يقول بسم الله الله أكبر كذا، والدعاء عند رؤية الكعبة مستجاب. فلذلك يعني بعض الصالحين يقول لما شوف الكعبة يقول دعاء مستجاب كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فش يقول؟ كل واحد أكيد راح يدعي بالشغلة اللي بباله، شو يقول؟ يقول حتى الصالحين يعني يقول ادعو، قل اللهم اقبل دعائي فيما يرضيك عني، تكون مجاب الدعوة كل حياتك. اللهم اقبل دعائي فيما يرضيك عني. من تشوف تقول اللهم اجعلني مجاب الدعوة فيما يرضيك عني، بالأمور اللي ترضى بيها استجيب دعائي. قال فيكون مجاب الدعوة، الدعوة هذه مشتملة لي كل ما سيدعو في حياته. نعم، فيما يرضيك عني، هذا ورد عن بعض الصالحين. نعم. وحين يستلم الحجر الأسود أيضا يرفع يده يقول بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل يده. أيضا هنا ترفع اليد، هذه كلها بالصلاة خارج الصلاة. فهمنا إذن بالصلاة كم وحدة عندنا؟ جائز. الله أكبر هكذا ما هو ماكو إشكال، ماكو إشكال. نعم. وحين يقوم على الصفا والمروة، على الصفا والمروة أيضا شو يقول؟ بسم الله الله أكبر، أبتدئ بما بدأ به الله تعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يبدأ وتمام. هذا أيضا التكبير، البسملة والتكبير وقراءة الآية وين؟ هذا على الصفا، وكذلك على المروة. نعم. وحين يقوم على الصفا والمروة وعند الوقوف بعرفة، يعني للدعاء حين يدعو بعرفة، ومزدلفة أيضا للدعاء حين يدعو. نعم. وعند رمي الجمرة الأولى والوسطى، وراء الأولى وراء الوسطى كدعاء، فمن ترميها وراء ما ترميها تقوم ترفع يدك وتدعو. نعم. وعند التسبيح عقب الصلوات، وراء الصلوات من تسبح بعدين ترفع يدك أيضا للدعاء وهكذا. يعني حتى العلماء بعضهم جمعها قال فقعس صمعج، هذا بعض العلماء جمعها بهذا الجمع، خلنا نكتبها لا طيب إن شاء الله. يقول فقعس صمعج، يقول الفاء افتتاح الصلاة، افتتاح الصلاة، هذا قاف، عفوا، فقعس صمعج، الفاء لافتتاح الصلاة، القاف عن القنوت، العين العيدين، السين استلام، استلام الحجر أو الكعبة المشرفة، واضح؟ الصاد الصفا، الميم المروة، العين عرفة، الجيم الجمار. واضح؟ ما مكتوب الكتاب هاي للمناسبة يعني. قال فقعس صمعج. نعم. هذا حتى يحفظوها يعني لسهولة الحفظ. نعم. احنا عندنا اللي نهتم بها ياهو، يعني اكثر شيء، اكثر شيء نحتاجه ياهو باقات اكثر من بالحج، اكثر شيء عندنا وين؟ اللي بالصلاة، التكبيرة الإحرام والقنوت وتكبيرات الأيدين، واضح إن شاء الله. نعم. قال هنا أتممناها، أتممنا مواضع رفع اليد. نأتي إلى القعود الأول. قال وإذا فرغ الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها، كما قلنا هنا قال الرجل افترش رجله اليسرى كما فصلنا في الدرس الماضي، وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة، هكذا هاي اليسرى تكون هيجي واليمنى تكون الأصابع متوجهة نحو القبلة، ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه، يعني ولا صعب تكون مقدمة الركبة. قال والمرأة تتورك، تتورك شنو؟ يعني تجلس على أليتها وتضع أصابع رجلها اليسرى تحت ساق رجلها اليمنى. نعم. إن جلست كجلسة الرجال مثلا بالبيت كذا لا ضير، لا، ولكن في مواطن، يعني مواطن مثل رؤية الرجال ولا كذا، صلي مثلا المكان مفتوح يعني الرجال وهكذا، هذه يعني تلتزم بهذه الأمور. نعم. قال وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، تشهد ابن مسعود أو تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تشهد النبي عليه الصلاة والسلام، زي ليش قال تشهد ابن مسعود؟ هنا مثلا نقول صفة الصلاة على قول الحنفية، هذا صلاة أبو حنيفة رضي الله عنه وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نسميه هنا، شوف شوف بالنسبة للنسبة انتبهوا على مسألة مهمة، يقول هنا الإضافة تكون لأدنى ملابسة. ربما يحصل لبس أنه هذا من رواه هذا من رواه، فتروى عن يعني لأدنى ملابسة، أقرب شيء للملابسة. أما هو جيروي وياي له لا، يعني مرات نقول في رواية أبي هريرة كذا، وفي رواية ابن مسعود كذا، وفي رواية زين، هم اللي قالوا له سيد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ليش قاعد نقول قوله على قول أبي هريرة وعلى قول ابن مسعود؟ هو هذا على روايته كما أخذته في المصطلح فهمناه. فهنا الإضافة تكون لأدنى ملابسة. سيدنا عبد الله المسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، وهذا أصح تشهد في السنة. ما ورد في الأحاديث هذا أصح ما ورد في التشهد، هذا التشهد الذي روي عن سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكما قلنا أكثر الفقه الحنفي كثير عن من فقه سيدنا عبد الله بن مسعود، وكذلك سيدنا عبد الله بن عمر، وعفوا سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا علي بن أبي طالب، وهكذا. ولكن الأكثر وين فقه منه؟ فقه سيدنا عبد الله بن مسعود. وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عمر تقريب في كثير من المسائل، يعني أغلب المسائل هم يعني فقه واحد. نعم. قال وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأشار بالمسبحة في الشهادة، يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات، وقد فصلنا عنه. ولا يزيد، انتبه لهنا، ولا يزيد على التشهد في القعود الأول. كملت التشهد بالقعود الأول مباشرة تقوم للثالثة. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تسجد للسهو، إذا ما صليت بس مجرد بقيت قاعد، إذن ليش؟ لأن القيام فورا هذا شنو؟ واجب. أحسنت. نعم. وهو أي التشهد، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شوف شوي خلنا نتكلم عن التحيات. هذه أصل التحيات، أصل التحيات في معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حادثة الإسراء والمعراج، الإسراء بالأرض والمعراج إلى السماوات، ثم إلى موطن لا يعلمه إلا الله، أو إلى لا كيف ولا أين ولا حيث ولا متى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألهمت قوله التحيات لله والصلوات والطيبات، فناداه الله سبحانه وتعالى قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن رب العالمين دي يسلم عليه، اللي الله يسلم عليه معناه بعد ما يغضب عليه، بعد ما ينكر به، بعد ما يعذبه أبد، خلاص السلام، السلام عليك أيها النبي. وهنا هنا عظم قدره، ما قال له يا محمد، قال له أيها النبي. يجي واحد هسه يقول محمد بن عبد الله، محمد كذا، تأدب تأدب، لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا إله إلا الله. فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والمؤمنين والمسلمين، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فمن ذكر هذا الملائكة دخلت بالسلام، ملائكة أيضا من عباد الله الصالحين دخلوا بالسلام، فضجت ملائكة السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فرحا بهذا السلام. فإلى يومنا هذا نحن نتلو هذا السلام، نتلوه في الصلاة، في كل صلاة. طبعا انتبه على مسألة هاي مهمة جدا لابد أن تنتبه لها، حين تقرأ التشهد لا تقرأه على أنه حكاية، انتبه لهنا، هذه مسألة جدا خطرة وجدا مهمة. لا تقرأ التشهد على أنه حكاية، أنت مجرد لتحكي القصة اللي صارت، لتحكي السالفة اللي صارت، لا، قال العلماء لابد أن ينويه إنشاء. اكتب جوه، اكتب اكتبها مهمة. لابد أن تقرأ التشهد إنشاء تنشئه أنت، يعني أنت تقول، أنت هسه دا تحكي، أنت دا تحكي، مو الكلام فقط دا تنقل كلام قديم، لا، أنت من تدي من تقعد تتكلم ويا رب العالمين، يقول التحيات لله والصلوات والطيبات كلها إيش لله، ثم تنتبه فتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في الصلاة، ها وأنت في الصلاة، فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أنت تنشئ الكلام، ها مو تقول السلام عليه السلام على النبي، لا السلام عليك كاف الخطاب، وكما يقول الإمام الشرنبولالي نفسه المؤلف في مراق الفلاح قال فإن رسول الله حاضر ناظر، نعم ما سلم علي رجل من أمتي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فحين تصلي، يعني الشيخ بدر الدين الحسني رحمة الله تعالى عليه كان من العارفين من الصالحين من كبار علماء الشام، الشيخ بدر الدين الحسني كان يدرس بالخمسينات بالجامع الأموي، فذكر مسألة التحيات أيضا قال لابد أن تنشئها إنشاء هذه المسألة، قال فتحين تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تنتظر فتسمع رده صلى الله عليه وسلم، ثم تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فالجالسين شلون تفاجأوا يعني، فقالهم يعني ألا تسمعون رده؟ سمع، فقال له قال ما تسمعون رده؟ قالوا له، فسد الكتاب قال أنا جم قاعد ويا ناس ما يسمعون رد نبيهم، عاف الدرس وطلع، قال ما تسمعون رده؟ لا إله إلا الله، الشيخ بدر الدين الحسني، نعم. فهنا تنشئها إنشاء السلام عليك أيها النبي، وهذا علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا هيك هيك نصلي هكذا، نعم، لأنه وسيلتنا إلى الله تعالى، قال هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم كما قال الإمام مالك، نعم نعم. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، طبعا هنا تسلم في صلاتك على كل الصالحين، وإذا أردت أن تشمل بهذه التحيات وبهذا السلام فكن صالحا، إذا كنت صالحا شملتك دعوة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى قيام الساعة، شملك الدعاء إلى قيام الساعة، كل مصلي يصلي لك أجر ويسلم عليك، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين، وارحمنا بجاههم يا أرحم الراحمين، أصلحنا بما أصلحتهم بي يا الله، آمين يا رب. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هنا قدم العبودية على الرسالة، ليش؟ في الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به وعرج به قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بإيش؟ بعبده، ليش بعبده؟ ليش مو برسوله؟ العبودية أشرف رتبة حتى من الرسالة في حقه صلى الله عليه وسلم، ليش؟ العلماء قالوا لأن الرسالة تكون بين الرسول وبين الخلق، يعني مبلغ أن يوصل الرسالة لمن؟ للخلق، فتكون معاملته يا من؟ ويا الخلق، أما العبودية فمعاملته مع الحق فتكون أشرف، العبودية معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم ويا من؟ ويا الله جل وعلا فتكون أشرف، فتقول أشهد أن محمدا عبده ثم رسوله. واضح إن شاء الله؟ فليش قد تقديم العبودية على رسالة وهكذا. نعم. وهنا يعني قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. قال يا محمد جبريل عليه السلام قال يا محمد أتدري كيف رفع الله لك ذكرك؟ قال كيف؟ قال قول الله تعالى ما ذكرت إلا وذكرت معي صلى الله عليه وسلم. ذاك سيقول سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. فبشرنا فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة سيدنا محمد سيد الأنام، الحمد لله على نعمة مشايخنا، الحمد لله على نعمة الصلاة، الحمد لله على نعمة طلبنا العلم، الحمد لله على نعمة سلوكنا، الحمد لله على كل النعم ما خفي منها وما علم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد إذا حمده على اللقمة والشربة. إذا لقمة تأكلها وتحمد الله، الله يرضى عنك. شربة تشربها تحمد الله، الله يرضى عنك. فالحمد لله، الحمد لله على النعم العظيمة اللي الله منعم بها علينا، الحمد لله. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ربما هذا الحمد صدقت به ويا الله، الله يتقبل منك. فهي المسألة مو بالكبر الحاجة ولا صغرها، المسألة بالصدق. اللهم ارزقنا الصدق. اللهم يا ربي آمين، اللهم يا ربي آمين، اللهم يا ربي آمين. قال وقرأ الفاتحة فيما بعد الأوليين يعني بالركعة الثالثة والركعة الرابعة. قالوا هو مخير بين القراءة وبين التسبيح وبين السكوت، والقراءة أفضل لأنها السنة. ثم جلس وقرأ التشهد، يعني هنا شوف إشارة شوية نقف. ثم جلس، لأنه ليش كان ساجدا. ثم جلس، باللغة يقول الجلوس لمن كان مستلقيا والقعود لمن كان واقفا. المستلقي شنقول عنه؟ نقول جلس. أما الواقف شنقول عنه؟ قعد. واضح؟ يعني حتى بالقبر يقول صلى الله عليه وسلم فيأتيانه الملكان فيجلسانه. ليش؟ لأن احنا نومناه وهم شو يسوي له؟ يجلسانه. واضح؟ فهذا قال ثم جلس، العبارات دقيقة يعني لغويا. نعم، يعني حتى بالمدارس نقول قيام ثم بعدين شو يقول؟ جلوس. لا غلط، مفروض قعود. صح، بكان جلوس قعود. نعم. ثم جلس وقرأ التشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا تفصيلها من السنن. ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة ثم سلم يمينا ويسارا فيقول السلام عليكم ورحمة الله، أيضا كما قلنا ناويا من معه كما تقدم في النية السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يخفض الثانية عن الأولى. ننتهي إلى هنا بعونه سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا واقبلنا وسامحنا وعافنا واعف عنا حينا مسلمين ومتنا مسلمين وابعثنا مسلمين والحقنا بالصالحين. يا الله، اللهم يا ربي أدلنا على محبته، يا ربي أدلنا على محبتهم، يا ربي أدلنا على محبتهم، واغفر لنا بجاههم وارحمنا بحرمتهم. اللهم واحشرنا معهم وفي زمرتهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف وسر ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه صلوات الله.